ملخص كتاب إدارة البيوت والأزمات المنزلية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد فتحي. البيت مثل السفينة التي تحتاج إلى قائد يدرك كيف يبحر بها، معه مرشد كالخريطة وعوامل مساعدة لتنجح عملية الإبحار الخاصة به، يتجنب عواصف البحر وينتفع من كنوزه كذلك. قبطان السفينة فيما يخص البيت هما فردان في منظومة واحدة، أي الوالدين، إذ يجب أن يحركا البيت بهدى وعلى غاية واحدة. ومثل قبطان السفينة وأعوانه وما بينهم من هدف مشترك وتربطهم علاقة عمل ومحبة أيضا، كذلك الأبوان. وهذا ما يجعل بناء البيت يقام أيضا على علاقة أوثق هي الحب والتآلف والتفاهم بين أفراد الأسرة جميعا. والبيت في محتواه دافئ يحمي الصغار والكبار من ريح الحياة وعواقبها. يجب أن يكون هذا هدف الوالدين، ألا يتركا بيتهما يبنى من ورق، أي عاصفة خرقاء تأتي وتبعثره في مهب ريحها. إدارة البيت وفهم مسؤوليته وعواقب بنائه، هذا ما يرشدنا إليه هذا الكتاب، حتى لا تأتي بعد فوات الأوان وتبكي قائلا على لسان الكاتب: كان لي سفينة كنت قائدها، أبحرت بها على غير هدى في الوحل والطين، فدمرتها بسوء إدارتي. أولا، البيت في الإسلام. البيت في الإسلام كان وما زال بناء مؤسسيا متكاملا بهدف بناء مجتمع متكامل مترابط على أسس دينية ونفسية قوية. والبيت يبدأ باجتماع زوجين بينهما روابط اجتماعية وشرعية وتآلف. والبيت هو وحدة بناء المجتمع، وهو أهم المؤسسات البشرية. يوجد تبعا له مجتمع وأفراد، ويوجد سلالة جديدة بينهم صلات وروابط قرابة، ويحمل أبناءه مسؤوليات الحياة، وهو أصل الوجود السليم للبشرية بما فيها من نقاء وعفة، فهو جذر أساسي تقوم عليه السلالة البشرية في العالم بأكمله. ولكل غاية سامية أهداف واجب تحقيقها، وأهداف إنشاء بيت مسلم هي العفة، حيث هي حصن منيع للإنسان ضد شهواته والوقوع في الحرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشجيعا لذلك: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولأن في الزواج مودة ورحمة، وكذلك سكنا وأنسا ورابطا قويا عاطفيا. وقال سيد قطب عن الزواج: تركيبة الزوج والزوجة النفسية والعصبية والعضوية ملحوظ فيها تلبية رغائب كل منهما في الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد. ويقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وأيضا امتداد السلالة البشرية، أي الذرية، وتحقيق التوازن والتكيف المجتمعي، حيث إن الاختلاف بين الجنسين سواء نفسيا أو جسديا مرغوب فيه، وهو فطرة من الله عز وجل، وهبهم إياها لخلق التوازن المجتمعي وتناسق دوريهما في البيت. فالبيت يحتاج إلى عاطفة الأم ورعايتها، ولديها فنها الخاص في إدارة البيت، ويحتاج أيضا إلى الأب الراعي ومتحمل القسوة وقوة البنية الجسدية والعقلية لإدارة البيت. والحاجة العاطفية التي تدفع الزوج والزوجة داخل البيت تختلف فيما بينهما مما يحقق التوازن، لكن لكي يتحقق ذلك التوازن يجب أن يحدث تفاهم بينهما. فالزوجة تحتاج إلى الرعاية والتفهم والاحترام والإخلاص والتصديق والطمأنينة، والزوج يحتاج إلى الثقة والتقبل والتقدير والإعجاب والرضا والتشجيع. وبناء على ذلك تجد اتخاذ القرارات بينهما يحتاج إلى تفهم أكثر وتعقل، لأن بينهما اختلافا جذريا فكريا ونفسيا. ثانيا، إدارة البيت. البيوت المسلمة لكي تكون سعيدة فعليها أن تقوم بمعادلة الاستقرار، وهي عبارة عن تفاهم وحب ينتج عنه بيت سعيد مستقر، كما أن الاحترام والرومانسية مع كثير من التسامح والتغافل والتغافر عن الزلات وما تستطيع من الحب هو وصفة سحرية حقيقية للبيت المسلم السعيد المستقر. ولأننا قلنا مسبقا إن البيت ما هو إلا سفينة لها قبطان، والقبطان يشغل منصبه في البيت الزوج والزوجة، ويجب عليهما إدارة السفينة أي البيت، والإدارة تلك قد تكون ناجحة أو فاشلة. وحين تفشل إدارة البيت يكون ناتجها سيئا، مثل سيادة الغضب بين أفراد البيت وكثرة الخلافات المادية بالأخص، وانعزال أحدهما عن الآخر مع تصدر وجوههما بالعبس المتبادل. وهناك سببان أساسيان لشيوع الفوضى والغضب وسوء الإدارة المالية والنفسية للبيت، هما ضعف الإرادة والعلم. والإرادة القوية هي العامل الأساسي لإدارة بيت ناجح، لأن الإدارة قوة كبيرة من الأمل والعمل والرغبة الملحة للنجاح. وصاحب الإرادة السليمة يفعل ما يفيد دينه ودنياه ويسعى لإنجاحه. أما الإرادة السلبية التي تلح على الزوج، مثلا بأن زوجته لن تتحمل غلو الأسعار وراتبه المحدود، تدفعه إلى أفكار فاشلة سلبية تجاه بيته فيهدمه، وقد يفعل أشياء خاطئة. لذا وقتها يجب على زوجته أن تأخذ بيده وأن يتوكلا على الله ويتفاءلا ويحاولا دائما إصلاح البيت وتحصيل الرزق الحلال المبارك، ويتوقف كلاهما عن تثبيط الآخر تجاه بيتهما، وأن يستعليا عن كل إغراء حولهما أو تبذير، وأن يقوما بوضع خطة وتقييم لمسار البيت. والعامل الثاني العلم، فالإنسان لا يرتقي إلا بالعلم، والعلم هو مصلح وزاد البيت نحو تحسينه وإصلاحه دنيويا ودينيا. وخصائص الإدارة المنزلية في الإسلام: الإدارة بشرع الله بتوجيه رب المنزل ومن معه، ومراعاة الآداب الإسلامية والعلمية، وتوزيع المسؤوليات وأعباء المنزل على أفراده حسب إمكانياتهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والعدل بين الجميع، والمحبة والتآلف كذلك، والمتابعة الدائمة لإصلاح المنزل وتقييمه. وذلك يقودنا في النهاية إلى أن نعي أن الإدارة المنزلية الناجحة يلزمها خطة جيدة، تنفيذ جيد، متابعة جيدة. ثالثا، مشكلة الأبناء. الأبناء هم ناتج بناء البيت، هم النبتة التي قد تزين البيت بصلاحها أو تفسده. وعمل الزوجين الصالح فهي عملية زراعة أخلاقية وتربوية شاملة متكاملة لبناء طفل سوي نفسيا وعقائديا وأخلاقيا وسلوكيا بلا اعوجاج أو فساد. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد قال الضحاك ومقاتل في تفسير هذه الآية: حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. ودوافع تربية الأبناء وتقويمهم كثيرة، ومنها العمل الصالح الذي لا ينقطع للوالدين بعد موتهما، وهو تربية الأبناء، فهو نجاة لهما من النار، وهي عبادة عظيمة وزينة الحياة الدنيا، وفرض عين على الوالدين. والأمة تحتاج إلى شباب، وأبناؤنا يحتاجون إلى التقويم والتربية الصحيحة في بدايتهم، حتى لا يكون هناك تهاون يسبب مشاكل مستقبلية كارثية، ويحتاجون إلى بيئة سليمة صحية للتربية. لكن هل قد يصبح أبناؤك مشكلة لك؟ ربما، لكن قبل أن تصفهم بذلك عليك أن تعلم التالي: طفلك هو عالم بذاته، وأنت يجب أن تتغير لتصبح قدوة له، ومحاولة الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة في التربية وتجنب الأخطاء التربوية والتعرف عليها. ويجب أن تتعرف على نفسك من إيجابيات وسلبيات حتى تعلم كيف ستتعامل مع طفلك وتهتم بصحته النفسية. والزمن متغير، فزمنك ليس مثل زمنه، وأن يتفق الوالدان على أسس التربية، وابنك لن يكون نسخة منك، وتحترم مشاعر طفلك وتوجه النقد إلى الفعل الخطأ وليس له بشكل شخصي، وتحرص على الدعاء وتتقبل أولادك بما فيهم وتسمع شكواهم وتقول لهم كلاما طيبا وتمدحهم وتحمل أذاهم، ففي أوقات كثيرة قد يفعلون بك ذلك. واعلم أن أخطاء الأطفال ترجع إما إلى جهلهم بالسلوك الصحيح أو عدم إتقانهم للفعل الصحيح، فيقعون في الخطأ أو يتعمدون الفعل الخطأ لأنهم شخصيات عنيدة. وإذا واجهتك مشكلة مع أبنائك عليك المساعدة على حل المشكلة، واعلم أنك جزء منها، واحرص على أن تكون واقعيا في حلها. وإذا كانت المشكلة بسبب سوء سلوك منك فجاهد نفسك لتتغير. رابعا، أبناء المراهقون. تختلف المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، وأكثرهم تأثرا وتأثيرا هي مرحلة المراهقة، فهي أنسبهم للتكوين التربوي السليم للفرد، وقد أشير إليها في القرآن الكريم لأهميتها حين قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والحديث هنا عن فتية أهل الكهف بإيمانهم الثابت أمام الباطل، وأيضا في السيرة النبوية والأتباع والصالحين هناك أمجاد صنعت على يد رجال في سن المراهقة، مثل سيدنا علي بن أبي طالب نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 16 سنة، ومحمد الفاتح فتح القسطنطينية في عمر 17، وغلام أصحاب الأخدود ضحى بنفسه لله في عمر 15، وسيدنا أسامة بن زيد قاد جيش المسلمين في عمر 17، وغيرهم الكثيرون على مدار التاريخ القديم والحديث. وبخاصة لو تعامل الأهل مع أبنائهم أنهم استثمار ممتد أثره. لذا فمرحلة المراهقة هي مرحلة مشكلة لصفات الطفل وقيمه وطباعه ومفاهيمه التي قد تكون إيجابية أو سلبية، حيث فيها ينمو الجسم والعقل والانفعالات، وتتغير الصفات الفيزيولوجية، وتتكون المهارات والمفاهيم العقلية، ويكون علاقات جديدة، والاهتمام بالمسؤوليات الاجتماعية ومخارج الذات، ومحاولة اختيار المهنة المناسبة، والتعرف على السلوكيات الاجتماعية المقبولة. ومرحلة المراهقة الأولى تبدأ من عمر 11 إلى 14، ويحدث فيها تغيرات بيولوجية سريعة. والمرحلة الوسطى وهي اكتمال التغيرات البيولوجية من 14 إلى 18، والمرحلة المتأخرة من 18 إلى 21، وفيها يصبح الشاب أو الفتاة شخصا راشد التصرف والمظهر. ولأنها مرحلة شائكة فهناك دور كبير يقع على كاهل الأهل تجاه أبنائهم، ومنها ذكر محاسن أبنائك وقولها لهم، مثل: أحب طريقة ضحكك، أو أحب حنانك في معاملتك لمن حولك، أو مغامراتك، وهكذا. وشاركه في أمور حياتك، واجعله من فترة إلى أخرى يعلمك شيئا جديدا، واخرجوا معا لممارسة رياضة ما أو تدريب أو زيارة مكان تاريخي مثلا، واستمتعا معا. واستمع له دائما، واحترم خصوصياته، وتقبل التغيرات المزاجية السريعة عنده، وكن أنت القدوة الطيبة المجتهدة له، واعتذر لو أخطأت له. خامسا، اكتشف نفسك في بيتك. البشر لديهم دوافع دائمة للاستمرار، وحاجات تحتاج إلى التلبية، وتتدرج تلك الحاجات عند الإنسان بترتيب محدد كالتالي: فالأولى حاجات أساسية حيوية مثل الأكل والشرب والنوم، والثانية الحاجة إلى الأمان والحماية الحياتية، والثالثة الحاجة العاطفية من الحب والاشتياق، والرابعة الحاجة إلى تحقيق الذات والتحفيز والاهتمام، وهذه هي الدوافع النفسية المحركة للإنسان عموما. وكما أن هناك دوافع محركة للإنسان، فهناك سلوكيات أيضا معطلة له في حياته الزوجية، وهذا نتيجة لبحث قامت به جامعة واشنطن تحت إشراف عالم النفس الأمريكي جون كوتمان تحت عنوان سر الحياة الزوجية السعيدة. وقال إن هناك 4 سلوكيات خاطئة خطيرة على أي حياة زوجية، وهي: احتقار الطرف الآخر، الانتقاد المستمر للطرف الآخر، الخوف والتحصن المستمر على أساسه من الطرف الآخر، الدفاع المستمر عن نفسك ضد الطرف الآخر، وهذا يؤدي إلى انعدام التفاهم بين الطرفين وقلة التناغم فكريا ونفسيا. لذا فالزوجان في حاجة دائمة للسعي إلى اكتشاف أنفسهما، وهناك اختبارات عديدة لذلك، وعدة أسئلة عليك أن توجهها إلى نفسك، ومنها: كيف تعرف أنك شخص ناجح في حياتك الأسرية؟ وما معنى النجاح في الحياة الأسرية؟ وهل أنت مستعد للتضحية من أجل الطرف الآخر لتعيش سعداء معا؟ ماذا فعلت لتحسن علاقتك مع الطرف الآخر؟ عليك البحث عن إجابات لتلك الأسئلة وتقيم نفسك على أساسها. وهل سألت نفسك مرة: أي شيء تحتاج الآن؟ وماذا تحتاج من شريك حياتك؟ وما حاجة شريك حياتك منك؟ وماذا تعرف عن شريك حياتك؟ هل لديكما أهداف مشتركة؟ وغيرها من الأسئلة. هناك اختبارات عديدة من الممكن البحث عنها على الشبكة الإلكترونية، مثل اختبار القلق والتوتر، واختبار السيطرة الزوجية، واختبار الصحة النفسية، واختبار التخطيط، واختبار قوة ردود الأفعال، واختبار الحياة الزوجية السعيدة. وهناك اختبار للزوجين بشخصيهما كأزواج مثاليين أم لا، واختبار التواصل بينك وبين أبنائك، وغيرها من الاختبارات والاستشارات الأسرية التي أصبح من السهل الوصول إليها، لأن الحاجة إلى الفحص الدائم والأسئلة لا تشكل عبئا على علاقتك الأسرية، بالعكس فهي مؤشر جيد منك للإصلاح دائما والبدء بإصلاح نفسك. وختاما، إذا كان هناك منبه يجب أن يفعل للوالدين، سيكون منبها بعنوان لا تتخلى عن ابنك فهو كنزك في الدنيا والآخرة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أولادكم في الصلاة، وعلموهم الخير، فإنما الخير عادة. ويجب على الوالدين مثل الحرص والسعي لفعل كل خير لهم، الحرص أيضا على تجنب الأفعال التي قد تؤدي بالأبناء إلى كره أهلهم أو وضع حواجز بينهم، مثل التأنيب المستمر لهم وانتقاد عاداتهم الشخصية ومقارنتهم بأصدقائهم أو إخوتهم، وإكراههم على تناول طعام لا يحبونه، والتدخل في شؤونهم المالية، والتدخل في اختيارهم لمهنتهم ومتابعة دراستهم بشدة، وعليهم معاملة أبنائهم حسب احتياجهم إليهم، ففي أوقات يحتاجونهم أن يكونوا أصدقاءهم، وأوقات أخرى يحتاجون منهم كونهما أبا أو أما بدوريهما، وهكذا.